مخصوص جامعه الامام في احسن الله اليك. الجامعه لها مشاركات دائما فعاله في المجتمع، واذكر ان امير منطقه عسير في الصيف الماضي قال ان جامعه الامام من اكثر الجامعات التي لها دور كبير في المجتمع، او قال من اوائل الجامعات. طبعا اخذتني الغيره وتمنيت انه قال اولى الجامعات، ولكن قال فلعل الجامعات تحذو حذوها، والحذو انما يكون بالاول. احسن الله اليك، كان فيه مشاركه سابقه، كانت قدمت الجامعه مشاركه في برنامج في حفل اللي هو سباق الخيل، وقدمت جائزه، وتسابق الخياله على كاسها، ثم تلاه برنامج جوائز التميز الإلكتروني، واستحقته الجامعة على رفيقاتها الجامعات الأخرى. فكذلك أيضا قارب هذا أيضا انتهائي من مرحلة الماجستير، وانتقالي إلى يعني إلى أي جهة أتجه. فقلت سباق الخيل يسبقه استباقي، سباق الخيل يسبقه استباقي، سباق الخيل يسبقه استباقي إلى العلياء سيري واشتياقي. وجامعة الإمام غدت مثالا تميز عن مماثلة الرفاق. منائرها علت في كل ناد لتصعد فوقها مات المراقي. تجمع في ثراها كل فن كماء البئر تحمله السواقي. تقول لكل كل ذي فكر غوي، تقول لكل ذي فكر غوي، فراقك للجهالة أو فراقي. وكم بذلت لبعض الصحب نصحا فلا سكنت ولا انتفعت براقي. ظل القلب مشتاقا إليها ودمع العين تذرفه المآقي. تقول لكل ذي فكر غوي فراقك للجهالة أو فراقي. وكم بذلت لبعض الصحب نصحا فلا سكنت ولا انتفعت براقي. يظل القلب مشتاقا إليها ودمع العين تذرفه المآقي. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. هل واجهت كلية الإعلام والاتصال؟ أي نعم الشيخ، عليك الزود الشيخ محمد الشهري حسن الله إليك. كان اللقاء عفوي يا شيخ. ايوه. لا. انت تاكل طبعا. الله يحسن اليك. هل من شاعر اخر؟ يقول سعود الفيصل هل من منازل؟ الله يغفر. طلاب المنح فيهم شعراء خصوصا أفريقيا، يحبون الشعر وينظمونه بسهولة وبسرعة. صحيح. ما في أحد جادت صريحته أو تحركت. شيخ محمد شاعر سماه في نفسه. عمك عبد اللطيف.